بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم قواعد قرآنية. قواعد قرآنية. ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. قواعد قرآنية من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأحيي الإخوة المستمعين والمستمعات بتحية أهل الجنة يوم يلقونه، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قواعد قرآنية نعيش فيها مع قاعدة من القواعد المحكمة في أبواب العدل والجزاء، ولتدبرها آثر في فهم المؤمن لما يراه أو يقرأه في كتب التاريخ أو ما يعيشه في الواقع مع الغير أو مع النفس من تقلبات الزمن والدهر بأهله، سواء على المستوى الجماعي أم على المستوى الفردي. إنها القاعدة القرآنية التي دل عليها قوله تعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم. ولعل إرادة الآية الكاملة التي ذكرت فيها هذه القاعدة مما يجلي لنا أبرز صور الإهانة التي تنزل الإنسان من عليائه. يقول الله عز وجل: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. فهل أدركت معي أخي المستمع وأختي المستمعة وأنت تستمع لهذه الآية الكريمة أن أعلى وأبهى وأجلى صور كرامة العبد هي أن يوحد ربه وأن يفرده بالعبادة وأن يترجم ذلك بالسجود لربه والتذلل بين يدي مولاه وخالقه ورازقه ومن أمر سعادته ونجاته وفلاحه بيده سبحانه وتعالى؟ يفعل العبد ذلك اعترافا بحق الله ورجاء لفضله وخوفا من عباده. وهل أدركت معي أيضا أيها المستمع المبارك أن غاية الهوان والذل والسفول والضعة أن يستنكف العبد عن السجود لربه أو يشرك مع خالقه إلها آخر، وأن تكون الجبال الصم والشجر والدواب البهم خيرا منه حين سجدت لخالقها ومعبودها الحق؟ أيها الإخوة المستمعون، إذا تبين هذا فإن هذه القاعدة القرآنية الكريمة ومن يهن الله فما له من مكرم جاءت في سياق بيان من هم الذين يستحقون العذاب. إنهم الذين أذلوا أنفسهم بالشرك بربهم فأذلهم الله بالعذاب، كما قال عز وجل: وكثير حق عليه العذاب. فلا يجدون حينها من يكرمهم بنصر أو شفاعة. وتأمل أيها المبارك كيف جاء التعبير عن هذا العذاب بقوله: ومن يهن الله، ولم يأتي التعبير بقوله مثلا: ومن يعذب الله. وذلك والله تعالى أعلم لأن الإهانة إذلال وتحقير وخزي، وذلك قدر زائد على ألم العذاب، فقد يعذب الرجل الكريم لكن لا يهان. ثم تأمل كيف جاء التعبير عن ضد ذلك بقوله: فما له من مكرم. فإن لفظ الكرم لفظ جامع للمحاسن والمحامد، لا يراد به مجرد الإعطاء، بل الإعطاء من تمام معناه، فإن الإحسان إلى الغير تمام المحاسن، والكرم كثرة الخير ويسرته. والشيء الحسن المحمود يوصف بالكرم، كما قال الله عز وجل: أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. يقول ابن قتيبة رحمه الله: من كل جنس حسن. والقرآن قد دل على أن الناس فيهم كريم على الله يكرمه، وفيهم من يهينه. قال الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال تعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. أيها الإخوة الكرام، وإذا كان الشرك بالله عز وجل هو أعظم صورة يذل بها العبد نفسه ويدسها في دركات الهوان، فإن ثمة صورا أخرى وإن كانت دون الشرك إلا أن أثرها في هوان العبد وذله ظاهر بين، إنه ذل المعصية وهوان العبد بسببها. يقول ابن القيم رحمه الله موضحا شيئا من معاني هذه القاعدة القرآنية المحكمة: ومن يهن الله فما له من مكرم. يقول رحمه الله وهو يتحدث عن شيء من شؤم المعاصي وآثارها السيئة، ومنها أي من آثارها أن المعصية سبب لهوان العبد على ربه وسقوطه من عينه. قال الحسن البصري رحمه الله: هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم. وإذا هان العبد على الله لم يكرمه أحد، كما قال الله: ومن يهن الله فما له من مكرم. وإن عظمهم الناس في الظاهر لحاجتهم إليهم أو خوفا من شرهم، فهم في قلوبهم أحقر شيء وأهونه. إلى أن قال رحمه الله وهو يتحدث عن بعض عقوبات المعاصي: أن يرفع الله، أي من عقوباتها أن يرفع الله عز وجل مهابته من قلوب الخلق ويهون عليهم ويستخفون به، كما هان عليه أمر الله واستخف به. فعلى قدر محبة العبد لله يحبه الناس، وعلى قدر خوفه من الله يخافه الناس، وعلى قدر تعظيمه لله ولحرماته يعظم الناس حرماته. وكيف ينتهك عبد حرمات الله ثم يطمع ألا ينتهك الناس حرماته؟ أم كيف يهون عليه حق الله ولا يهونه الله على الناس؟ أم كيف يستخف بمعاصي الله ولا يستخف به الخلق؟ ولقد أشار الحق سبحانه إلى هذا في كتابه عند ذكر عقوبات الذنوب، وأنه أركس أربابها بما كسبوا وغطى على قلوبهم وطبع عليها بذنوبهم، وأنه نسيهم كما نسوه، وأهانهم كما أهانوا دينه، وضيعهم كما ضيعوا أمره. ولهذا قال تعالى في آية سجود المخلوقات له: ومن يهن الله فما له من مكرم. فإنهم لما هان عليهم السجود له واستخفوا به ولم يفعلوه أهانهم، فلم يكن لهم من مكرم بعد أن أهانهم الله. ومن ذا الذي يكرم من أهانه الله أو يهن من أكرمه الله؟ إلى أن قال رحمه الله: ومن عقوباتها أنها تسلب صاحبها أسماء المدح والشرف، وتكسوه أسماء الذم والصغار، فتلبسه اسم المؤمن والبر والمحسن والمتقي والمطيع ونحوها، وتكسوه اسم الفاجر والعاصي والمخالف والمسيء وأمثالها. فهذه أسماء الفسوق، وبئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، التي توجب غضب الديان ودخول النيران وعيش الخزي والهوان، وتلك أسماء توجب رضا الرحمن ودخول الجنان، وتوجب شرف المتسمي بها على سائر أنواع الإنسان. فلو لم يكن في عقوبة المعصية إلا استحقاق تلك الأسماء وموجباتها لكان في العقل ناه عنها، ولو لم يكن في ثواب الطاعة إلا الفوز بتلك الأسماء وموجباتها لكان في العقل أمر بها. ولكن لا مانع لما أعطى الله، ولا معطي لما منع، ولا مقرب لمن باعد، ولا مباعد لمن قرب. ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. انتهى كلامه رحمه الله. أيها المستمعون الكرام، وفي كلمة ابن القيم الآنفة: ومن ذا يكرم من أهانه الله أو يهن من أكرمه الله، إشارة إلى معنى يفهم من هذه القاعدة القرآنية المحكمة التي نحن بصدد الحديث عنها، وهي قول الله عز وجل: ومن يهن الله فما له من مكرم. فمفهومها أن من أكرمه ربه بطاعته والانقياد لشرعه ظاهرا وباطنا فهو والله الأعز الأكرم، وإن خاله المنافقون أو الكفار على خلاف ذلك، كما قال: من طمس الله على بصائرهم من المنافقين وأشباههم يقولون: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. انظر كيف رد الله عليهم مقالتهم الكاذبة الآثمة الخاطئة. يقول الله: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. إي والله لا يعلمون من هم أهل العزة حقا ومن هم أهل الذلة والهوان حقا. ألم يقول الله عز وجل لعباده: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. سبحان الله، كيف يشعر المؤمن بالهوان وسنده يتصل بالسماء؟ وكيف يشعر بالهوان ومنهجه في الحياة أعلى ودوره في الحياة أعلى وقدوته صلى الله عليه وسلم أعلى وأسمى، فهل يعي ويدرك أهل الإيمان أنهم الأعزة حقا وإن فقدوا شيئا من الدنيا ومتاعها أو لم يمكن لهم فترة من الزمن، هل يعوا ويدركوا ذلك متى ما قاموا بما أوجب الله عليهم؟ وأختم حديثي عن هذه القاعدة القرآنية المحكمة، ومن يهن الله فما له من مكرم، بكلمة رائعة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، حيث يقول: الكرامة في لزوم الاستقامة، والله تعالى لم يكرم عبده بكرامة أعظم من موافقته فيما يحبه ويرضاه، وهو طاعته وطاعة رسوله وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه، وهؤلاء هم أولياء الله الذين قال الله فيهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم منهم، وأن يكرمني وإياكم بطاعته، وأن لا يذلنا ولا يهيننا بمعصيته. إن ربي سميع مجيب الدعاء، وإلى لقاء جديد في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.